بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وما نلقى واسجدوا لله الذي خلقهم ومن آياته لنا كمان كده موقف ومن آياته الله يصلح حالك.

يجزي الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى صدق الله.